وبأدعي للي عاش وترحم على اللي مات. وأمانة ما تنساش سيرة الناس اللي فاتوا، وبأدعي للي عاش وترحم على اللي مات. اليوم ده ما يتنسيش، وإن كان اليوم ده ذكرى أحييها عشان تعيش. اسأل وقرا وذاكر عن ناس ضحت سنين، بس عشان تبقى فاكر مين انت وابن مين. شوف كم واحد بجد ضحى عشانك وحلف ياخد ويخد بتر اخوك الكبير. شوف كم واحد بيجن ضحى عشانك كتير وحلف ياخد ويخد بتر اخوك الكبير. وأمانة ما تنساش سيرة الناس اللي فاتوا، وبأدعي للي عاش وترحم على اللي ماتوا. أمانة ما تنساش سيرة الناس اللي فاتوا، وبأدعي للي عاش وترحم على اللي ماتوا. مؤلفات في الهامش. أستاذ الدكتور أحمد عفيفي، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، لك العديد من المؤلفات أيضا. ما هو المؤلف التي قمت بتأليفه أو كتبته ووضعته بالهامش وظننت أن هذا الكتاب أو هذا المؤلف لن يكتب له النجاح، أو حطيته بالهامش ونسيته وقلت مؤلف من ضمن مؤلفاتي ولكن فعلا أصبح له جمهوره ونفذت منه طبعات؟ أنا لي الشرف أن أنا كتبت أكثر من كتاب أثناء وجودي وخدمتي في القوات المسلحة، ويمكن مش هقدر أقول أسماءها لأنها مراجع عسكرية بتدرس الآن للضباط. وده يسعدني أن ده يكون شيء أنا قدمته لأبناء القوات المسلحة يستفيدوا به في تطوير مناهجهم والارتقاء بقدراتهم على الأسلحة المختلفة. فأنا بعتز بمثل هذه الكتب لأنها الحقيقة بتحقق الذات وحسستني أن أنا أضفت للقوات المسلحة. الحاجة التانية في كتب بقى مدنية أنا عملت كتابين موجودين في السوق الآن. يمكن كتبت أنا نائب رئيس الاتحاد المصري للبولينج، ولما دخلت أيضا هواية بالهامش. يمكن أنا أصلا لعبت في الدوري الممتاز لكرة القدم 13 سنة ما شاء الله، لكن لما كبرت بقى في أي الأندية حضرتك كنت؟ لعبت في نادي لو تتذكر نادي إسكو لما كان في الدوري الممتاز، ثم انتقلت النادي المقاولين العرب، ثم لعبت في نادي طلعت حرب في الدوري الممتاز المصري لمدة 13 سنة. وبعد ما خلصت برضو لقيت نفسي قريب من المجال الرياضي، فتم انتخابي عضو مجلس إدارة بالاتحاد المصري للبولينج في الدورة الأولى، ثم توليت نائب رئيس الاتحاد المصري للبولينج. لكن لقيت اللعبة مفيش أي مرجع ليها، فعملت كتاب عن البولينج، وده أول إصدار في الوطن العربي بالكامل عن هذه الرياضة. أي حاجة في البداية ممكن يكون ليها أو بتبقى على زي ما حضرتك بتقول على الهامش، أو ما بتلقاش الإقبال عليها بشكل فاعل، لكن لما الناس ما لقوش أي مرجع عن البولينج سواء في قياسات اللعبة أو احتساب نقاطها أو بدأوا يرجع الكتاب وحقق نجاحات ومبيعات كويسة جدا. بص شوف سيد مفتوح كده ليه، بص شوف واسمع هيقول لك إيه. بحب الكورة وعشق أبطال الكورة، الغاوي ينسابوا الكورة وبيلعبوا بيا الكورة. اسمعوا أخبار الكورة، قول ما تقول لعبة لطيفة ومشهورة، قول على طول اكمني بحب الكورة يا سلام يا سلام يا سلام. على قهوة دعبس مرة قعدت وعامل روح زبوني، ولقيت غاويين الكورة كتير قدام التلفزيون، والماتش دخل في الجد وشوفنا الكورة بقت في الجون، والقهوة اتقلبت شاي وأوامل قرفة بقت ينسوني، حمودة قفش في مغاوري وشلاطة تحدى عليش، وبدل ما يفوز بالدوري خد كرسي اللي مفيش، والقهوة بقت فرق والضرب ترك ترك تراك، وانا لا اعرف وجهي من ولا ولا ولا عارف مين الباك، ووقعت في قلب هجوم بصواني وفناجل شاي، واللي ما يعرفش يعوم هيعدي الماتش ازاي، لو تعوز تعرف تمام النتيجة كام لكام. بص شوف سيد مفتوح كده ليه. وظائف في الهامش. الأستاذ الدكتور أحمد عفيفي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، وظيفة كنت بتحطها في الهامش وظنيت أن الوظيفة دي أيضا يعني مش هتعمل بها أو لها يعني أي شيء في حياتك، ولكن ظنيت فعلا فيما بعد أنك يعني مندفع لهذه الوظيفة وحسيت فعلا أنك هتحقق فيها نجاح، وقد كان بالفعل على الأرض الواقع. هو أثناء خدمتي في القوات المسلحة الحقيقة أنا كنت دايما بتعامل مع مجلة النصر وجريدة القوات المسلحة وكنت بكتب فيها، فلما خرجت من القوات المسلحة نظرا للظروف الصحية اللي تجاوزت 92% من قدراتها، وأنا سعيد جدا أن أنا مش عايش ب 8% لأني فنيت 92% من قدراتي في خدمة القوات المسلحة، فكنت دايما بربط ما بين الحياة العسكرية والقدرة على الكتابة، ولما خرجت قدرت الحمد لله أن أنا ألتحق بالعمل الصحفي في أحد المؤسسات الصحفية المحترمة الرصينة اللي ليها تاريخ كبير وهي دار المعارف، والحمد لله أنا عضو دلوقتي نقابة الصحفيين وبجتهد في كتابة بعض المقالات، والحمد لله ليها صدى كبير في لأني بكتب مش في مجلة أكتوبر بس، لأن بكتب في أكتر من جورنان لصالح مصر وصالح خدمة مصر، وربما يكون عندي أفكار تفيد القائمين على الأمر الآن في حل بعض المشكلات. تحيا مصر. أنا أرجوك أرجوك أن كلنا وكل المصريين الآن دلوقتي يقولوا تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر. تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر. تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر. تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر. تحيا مصر. مصر مصر مصر مصر تحيا مصر. يا دعاء المؤمنين تجربي نور سنين، يا دعاء المؤمنين تجربي نور سنين، يا أحن من الحنين أم كل الإنسانية، تقسم اللقمة الغنية العمل مصر. تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر. تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر. تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر. تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر. تحيا مصر. مصر مصر مصر مصر تحيا مصر. أم فلاح هلي قادر كل الأرض حاضر، والغيطان تطرح بنادر، أمي فنان هاللي راسي عقد لوني وسني باسم، قلب أخضر في مواسم. مصري مصري تحيا مصر. مصري مصري دايما مصر. تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر. تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر. تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر. تحيا مصر. مصر مصر مصر مصر تحيا مصر. أمي أب بطلها البواسل والامل للفجر واصل. امي بطلها البواسل والامل للفجر واصل. انطلق يثبت يواصل امي اولادها الملاح في المعارك والسلاح. سينا حي على الفلاح. مصر مصر تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر. تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر. تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر. تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر. تحيا مصر. مصر مصر مصر مصر تحيا مصر. أشخاص في الهامش. أستاذ الدكتور أحمد عفيفي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، هناك أشخاص في حياتنا البعض منهم نضعه بالهامش، والهامش المؤثر الذي يقف بجانبك في وقت الشدة، من من هذه الشخصيات تضعه بالهامش المؤثر؟ وأيضا هناك بعض الشخصيات بنضعها في الهامش المهمل، يعني زي ما بنقول ما لهمش لازمة. الحقيقة يعني أنا أحب في هذا السؤال أقول لحضرتك أن الأب والأم دول في القلب دائما، وهم دول اللي بيخلقوا وجدانك وبيساعدوك على أنك تكون شخص ناجح في المجتمع، فدول بيبقوا ملازمينك في كل مراحل حياتك. لكن إذا ما تحدثنا عن الصداقات القوية في حياتي، أعتقد أنها في القوات المسلحة، لأن الحياة العسكرية بتعود الإنسان على أنه يبقى ملتزم ومحب لمجتمعه، وممكن تؤثر صديقك على نفسك في توقيت معين أنك ممكن تاخد الطلقة قبله عشان تحميه. ويمكن احنا شفنا في الفترة الأخيرة أن جندي بيحتضن إرهابي عشان يفجر نفسه بعيد عن زملائه عشان ما يأثرش عليهم. فدي نماذج محترمة. لكن النماذج اللي هي على الهامش بقى اللي الواحد ما يحبش الحقيقة يعرفها، أن الناس اللي هي بتحاول تضر الآخر بدون أسباب واضحة. يعني أكيد في شخصيات من دي بتبقى موجودة وبتقابلها، ولكن أنا معود نفسي دايما اللي هي القفز فوق الحواجز، ما تقفش عند الأشخاص دي، وتحاول أن أنت تقف تفكر فيهم كتير، لأن دول التفكير فيهم بيبقى مضيعة للوقت. حبيبي يا أحباب من يوم ما فاتني وغاب، حبيبي يا أحباب من يوم ما فاتني وغاب، ما سألش ليه عني، ما سألش ليه عني، ما سألش ليه عني، ما سألش ليه عني، ولا بعت لي جواب. حبيبي حبيبي يا مع قلبي غير قلبه، ولا شفت راحة قلب إلا وأنا بغربه، ولا يوم عرفت الحب مع قلبي غير قلبه، ولا شفت راحة قلب إلا وأنا بغربه. ومهما عني عني، ولا بعت لي جواب. حبيبي حبيبي يا أحباب، حبيبي سوا، ما كانش لينا مثيل، وكان لسحر الهوى في عينينا ألف دليل. أنا وحبيبي سوا ما كانش لينا مثيل، وكان لسحر الهوى في عينينا ألف دليل. ومهما عني غيب أنا برضو حستنى، يمكن كل نصيب في الحب تاني معاه. مسألش ليه عني، مسألش ليه عني، مسألش ليه عني، مسألش ليه عني، ولا بعت لي جواب. حبيبي حبيبي يا أحباب، حبيبي سحر هوا. أفكار بالهامش. الأستاذ الدكتور أحمد عفيفي، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. الأفكار بتبقى كثيرة، وخاصة حينما تكتب مقالا أو تؤلف كتابا. هل تتذكر فكرة حطتها بالهامش ونسيتها وراحت عن الدماغ خالص، وقلت أن هذه الفكرة ليست لا أهمية، ولكن اكتشفت فيما بعد أن الكتاب أو المقال الذي خرج للقراء فعلا كان أساس هذه الفكرة؟ أستاذ طه، أنا دايما بحب أقرأ كويس، وبحاول اجتهد ان انا اتناول افكار غير تقليدية. فكتبت عنوان مقال كده، التفكير من خارج الصندوق، وبقول للمسؤولين في مصر ما نفكرش بشكل تقليدي في هذه اللحظة الفارقة من عمر الوطن، لان لو احنا مشينا كل تفكيرنا بشكل تقليدي ما اعتقدش ان احنا هنتقدم بالقدر الكافي. لا، احنا عايزين نكسر الروتين، عايزين نفكر افكار غير تقليدية. في مثلا يعني في مجال السياحة، احنا جربنا ان احنا نشتغل، عندك تلت اثار العالم وما عندكش مردود جيد في هذا البرانش او في هذا الاتجاه، ليه ما نفكرش بافكار جديده نعلن عن مصر، نعمل لينك مع اكبر وسائل الاعلام الخارجيه بحيث انه يسوقوا لك الاثار المصريه ويسوقوا المزارات المصريه، ويبقى ليهم نسبه يا اخي من الدخل من هذا الامر، بحيث ان انا افتح افاق جديده. يعني عايزين افكار نبعد فيها عن الروتين، عن القوانين العقيمة. نعم. عايزين نفتح أفاق جديدة ونعد كوادر تتماشى مع هذه المرحلة، وحتى القيادات اللي تيجي عايزين نبعد شوية عن فكرة أهل الثقة ونجيب أهل الكفاءة، لأن كلنا في النهاية مصريين. ويمكن أنا عجبني قوي في القيادة السياسية في الفترة الأخيرة القرارات الجريئة، يمكن احنا قعدنا 30 سنة الوزير يجي ولو أخطأ يستمر عشان شكل النظام. لا، احنا في الفترة الأخيرة بعد الثورة، وأنا بشكر هنا سيادة الرئيس السيسي في إيه؟ بوضوح كده، ويمكن عايز أقولها على الهوى، لما يبقى عندك وزير يتم توقيفه ومحاكمته لأنه أخطأ وأساء استخدام السلطة، يبقى احنا النهاردة في تقويم، في إيفاليويشن. فاحنا عايزين ندعم ده ونقول ده إن احنا ما نستمرش في الخطأ. أي حد يخطئ وغير قادر على العطاء في منصبه يروح، لأن مصر مليانة بالكفاءات. احنا عايزين نرتقي، عايزين الأفكار من خارج الصندوق، عايزين نقوم ببلدنا. والأهم من ده كله الحقيقة عايزين ناس تفتح طاقة نور للشباب، وده اللي احنا عايزينه. والنهاردة انا سعيد جدا بالمشاريع اللي المفروض منها هتتعمل على ضفاف قناة السويس الجديدة، وهتفتح افاق للاستثمار، ولكن عايزين نصبر شوية، عايزين نتحمل الدولة، لان الدولة المصرية تستحق مننا ده. مصر استاذ الدكتور احمد عفيفي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا لحضرتك على هذه الهوامش وعلى هذه السهره الجميله. الف شكر يا استاذ طه، ونتمنى ان احنا نشوفك مره ثانيه ان شاء الله. كنتم مع هوامش، سهره اعدها وقدمها لكم طه عبد الهادي.